إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية كإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدنا في سب القاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العطوف الرؤوف المنان، فهو سبحانه الكريم العظيم القديم الإحسان، العلي الغني القوي السلطان، جل وعز فهو الأول ولا أزمان، وهو الآخر ولا أكوان، الباقي ولا إنس ولا جان. سبحانه وتعالى كتب بأقلام الأحكام في ألواح أرواح الأنام آيات التوحيد والإيمان، وأوقد مصابيح التوفيق لقلوب أهل التصديق، فرأوا جمالا لا يمثل للعيان ولا يخيل للجنان، وأخرج ذرية آدم بأرض نعمان، وقسمهم إلى ذي حظ وحرمان. فكم من حقير رفع وكم من عزيز هان، صفى أسرار قوم وكدر أسرار آخرين وشان. فأهل الكدر يتعادون وأهل الصفا يتهادون ويتلاقون بالقلوب وإن تباعدت الأوطان، تحن إليهم القلوب وتتعاطف فيتعارفون وإن لم ينطق اللسان، ويتلاقون بإخلاص الضمائر وإن نأى بهم المكان. ويحذر بعضهم بعضا مواطن الإثم والخسران، ويتواسون بالبر والإيثار والفضل كما أمرهم خالق الخلق ومكون الأكوان. فقد قال تعالى في محكم القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فسبحان من أظهر أسرار البيان في تعليم تعظيم الرحمن علم القرآن، وكتب مسطور الإلهام بقلم الإفهام في تعليم خلق الإنسان علم خلق الإنسان علمه البيان، ودبر الأدوار بمقدار الأقدار في تكوير الليل على النهار والشمس والقمر بحسبان. يسبحه الحجر والمدر والشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان. أظهر آثار صنعه لأبصار أهل معرفته، فعجز العقل أمام قدرته لما علم أن السماء رفعها ووضع الميزان. فالخائفون واقفون على أقدام الألطاف متصفون بأحسن الأوصاف، يناديهم منادي العدل والإنصاف، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والعارفون محافظون على تحقيق تصديق وعد: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهم في محاريبهم وقت السحر يتمايلون ميل الشجر بالأغصان. هز الشوق أفنان قلوبهم فتناثرت الأفنان، فاللسان يضرع والقلب يخشع والعين تدمع والوقت بستان. خلوتهم بالحبيب تشغلهم عن نعم ونعمان، سرورهم أساورهم والخشوع تيجان، وخضوعهم حلاهم بدر ومرجان. طالت عليهم أيام الحياة والمحب إلى الحبيب ظمآن، ويوم القيامة يتلقاهم بشير لولاه ما طابت الجنان. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، فأين نحن منهم فمن نائم كاليقظان. فليس للمواعظ موضع فالقلب بالهوى ملآن. فاللهم إنا نسألك العفو والغفران، وأوقفنا على باب وقوف الولهان، وأوقفنا على بابك وقوف الولهان، وتب علينا توبة ندمان. فلا نبيع ما يبقى بما يفنى، فهذا هو عين الخسران. ولله ضر القائل: لا تغتر بالدنيا فليس هي دار البقاء، الدار دار الآخرة، فجد في البنيان. أبناء عشر تواصوا بالخير فيما بينكم، فالخير لا شك عادة من الصغر قد بان. أبناء عشرين جدوا واستغنموا في شبابكم، ما دام غصن الشبيبة لكم رطيب ريان. يا ابن الثلاثين بادر قبل الممات، فربما تأتي المنايا بغتة وتحرم الإمكان. وأنت ماذا عذرك ذا الوقت يا ابن الأربعين، وقد بلغت أشدك فاسبق إلى الإحسان. أبناء خمسين هذا وقت الرجوع عن الزلل، فليس بعد الزيادة شيء سوى النقصان. أبناء ستين كونوا من المنون على حذر، فما أحد قد يعطى من المنون أمان. أبناء سبعين وافى جيش المشيب، وما بقي للزرع غير حصاده وينشر الديوان. يا ابن الثمانين قل لي في الدهر ماذا تنتظر، قد حان وقت وشالت الركبان. أبناء تسعين فوزوا، فقد كتب توقيعكم من ربكم بالإنابة والعفو والغفران. وأنت يا ابن المئة قد حان وقتك، وما بقي غير التوجه إلى الله في السر والإعلان. قد حان وقت رحيلك، فقم تجهز للسفر وحصل الزاد كي لا تجي غدا ندمان. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته على مر الزمان، نحييكم بها من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأسكنها فسيح الجنان، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الاثنين 13 من شهر جماد الآخرة من عام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 18 من شهر فبراير لعام 2019 من الميلاد. ونبدأ بالذي هو خير بآيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من أول سورة الجمعة وحتى الآية الثالثة من سورة المنافقون، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا ويعلمهم الكتاب والحكمة يتمنونه أبدا. والله عليم بالظالمين. والله عليم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سبحان الله العظيم. قل إن الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. الله الله الله الله. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله الله الله الله. سبحان الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الله الله الله الله الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك والله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وادخلنا بالقرآن أعالي جنات النعيم، واحشرنا به مع سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا سميع يا عليم. استمعنا إخوة الإيمان لآيات بينات من القرآن بدءا من أول سورة الجمعة وحتى الآية الثالثة من سورة المنافقون، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة بالقاهرة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن آل البيت أجمعين. وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد بمشيئة الله تعالى في 5:05 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نبقى مع هذه الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أسائل الكون من بالنور جلاه ومن بقرآنه يا طه ناداه أجابني الكون أجابني الكون هذا يوم طلعتك هذا الذي تحلم الدنيا بمرآه هذا الذي شرف الدنيا بمقدمه هذا الذي نوره من فيض مولاه. أسائل الكون من بالنور جلاه ومن بقرآنه يا طه ناداه أجابني الكون أجابني الكون هذا يوم طلعته هذا الذي تحلم الدنيا بمرآه هذا الذي شرف الدنيا بمقدمه هذا الذي نوره من فيض مولاه سماه أحمد سماه محمد سماه أحمد في الإنجيل خالقه جل الذي قبل بادئ الخلق سماه يا قلبي أنت بحب المصطفى ولغن يا قلبي أنت بحب المصطفى ولغن وحبه قد سرى في القلب زكاه يا قلبي غن به واصلح ببعثته نور النبي محمد لا تحصى عطاياه جاء الوجود سعد الوجود جاء الوجود فما أبقى به غسقا بل أطلع الفجر رساه وجلاه محمد واسمه يشفي مواجعنا محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا وداواه جاء الوجود فما أبقى به غسقا بل أطلع الفجر رساه وجلاه هدية الله للدنيا ورحمته الله أدبه طفلا ورباه الله

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن منهاجا ودستورا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. أذن الشيخ رفيق علي النكلاوي بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بعد أن شد بابتهالات دينية هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها وعن آل البيت أجمعين، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس في القاهرة سيكون في 6:30 بمشيئة الله تعالى. أحبتنا في الله، إن القلب ملك والأعضاء هم جنوده، والنية محلها القلب، والإخلاص هو تنقية الشيء وتهذيبه وتخليصه، وهو إغلاق عيني القلب عن كل الناس، فلا تطلب شاهدا غير الله، ويستوي عندك العمل الظاهر والباطن، فالعمل لله عز وجل، ويستوي عندك المدح والذم، وعليك بالإكثار من أعمال السر، فإن لم يكن لك خبيئة من عملك فاتهم إخلاصك. ويروى في الإخلاص أنه في عهد سيدنا سليمان عليه السلام سمع 4 من العصافير تتحدث، فيقول العصفور الأول: يا ليت الخلق لم يخلقوا. فيرد العصفور الثاني ويقول: ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا. فيرد العصفور الثالث ويقول: ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا أخلصوا العمل. فاللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم في كل أعمالنا يا سميع يا عليم، واحشرنا في الدرجات العلى من الجنة، جنة النعيم، مع سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في خشوع وخضوع للاستماع لتلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، والتي يقام بعدها للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله الله الله. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. الله الله الله الله. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. يوم لا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يا رب علي يا رب يا رب واغفر لنا على كل شيء قدير. الله الله الله قدير. يا ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله